يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الذي فطر السماء ما هم بأمة خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، وسوف نتكلم إن شاء الله عز وجل عن بقية ما بدأناه في الحديث عن الشيعة من بيان بداية نشأتهم وما يتعلق بهذا، ولكن يعني لزاما علي قبل أن أنتقل إلى موضوع حلقتنا أن أقف وقفات أرجو أن تكون سريعة مع أحداث متلاحقة وفتن متلاطمة يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فتن تدع الحليم حيران، تختلط فيها الأمور وتشتبه حتى تزيغ فيها الآراء والأقوال وتضطرب فيها الأهواء. ونحن نمر في هذه الأيام بأمور عظام تتلاحق علينا متوالية حتى لا تترك للرجل موضعا أن ينعم النظر فيها، ولكن الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، عرفها أهل العلم، وإذا أدبرت عرفها الناس جميعا، وهذا من خصائص أهل العلم التي أنعم الله بها عليهم أن بصرهم بحقائق الفتن، فهم يرونها واضحة كالشمس لا تلتبس عليهم، إنما تلتبس على من دونهم ممن لم يستكمل أدوات النظر ولا قرائن الأحوال، فلهذا يشتبه عليه الأمر ولا يعرف رأسه من رجليه. لكن أهل العلم والحق تكون الأمور عندهم واضحة، لأنهم جمعوا بين علم الدليل وعلم الواقع، علم الدليل كتاب والسنة والنصوص، وقرنوا بها معرفة الواقع معرفة متيقنة ويعني قريبة من الحدث. وده فرق كبير جدا، الشخص الذي لا يدرك بعض دقائق الواقع قد يتكلم في المسألة ولا يصيب فيها الحق، لأن الواقع جزء من مقتضيات النظر فيما يتعلق بالأحداث الطارئة، يعني مراعاة الواقع والزمان والمكان أحيانا له أثر كبير على الفتوى. ومن يعني لا ينظر في هذه النقاط ولا يوليها عناية كبيرة ويقصر فيها يأتي كلامه للأسف قاصرا ولا يكون موافقا للصواب عادة، وهذا أمر يعني متفق عليه وله نظائر ونماذج لا يمكن أن تفي بها حلقة كهذه لعرضها والتعليق عليها. فلهذا كان المرجو من الناس جميعا أن يرجعوا عند النوازل إلى أهل العلم، أن يرجعوا في النوازل إلى أهل العلم، فإنهم أبصر الناس بهذا. وليس غريبا على من نأتمنهم على ديننا وآخرتنا أن نثق فيهم في مثل هذا، ده شيء مش مستغرب خالص أن هؤلاء العلماء الأجلاء الأكابر أنا أجعلهم بيني وبين الله عز وجل في أمور ديني، لما بدي أعرف حاجة بأسأل الشيخ هذا، لما بدي أقول هذا حرام ولا حلال براجع الشيخ الثقة الثبت الرباني هذا. فما ينفعش بين ليلة وضحاها أفقد الثقة في الناس جميعا كما يروج له الآن البطالون، وهذا الهدف الذي كانوا يبغونه منذ زمن طويل، لكن الآن جاءتهم فرص عملية لإسقاط ثقة الناس في أهل العلم والمشايخ بدعاوى فارغة وكلام فسل لا قيمة له، ولا ينطلي إلا على أخرق جاهل لا يدري ما يقول ولا يعرف معنى ما يسمع ويهرف بما لا يعرف. فالواجب على الأمة الرجوع إلى أهل العلم في الملمات، لأنهم كما قلت أعلم الناس بالدليل وأعلمه بالواقع. وسمت أمور من أمور النوازل لا ينبغي أن يستقل بالفتية فيها واحد من أهل العلم مهما بلغ مقداره، وإنما ينبغي فيها الرجوع إلى جماعة أهل العلم وإلى الجماهير منهم. صحيح قد يكون الواحد هذا في بعض الأحيان صاحب علم وصاحب دين وصاحب عبادة وصاحب ورع ومن أعلم الناس، لكن أهل العلم يقولون الخطأ إلى الواحد ما هو يعني قريب جدا، ولكن إلى الجماعة ما أبعده، يعني بعيد جدا أن يجتمع 30 أو 40 عالما من الموثوقين المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص والعلم بالدليل والعلم بالنصوص والعلم بالواقع. من المستحيل عقلا وعرفا أن يجتمع كل هؤلاء على باطل وأن يستقل بالإصابة واحد على فضله وجلالته وإتقانه وعلمه وأدبه وورعه، فهذا لا يكاد يكون أصلا على قواعد أهل العلم. لكن عايز أقول حاجة مهمة جدا، وهو أننا حتى ودي قضية فقدناها كثيرا في هذه الآونة بسبب الضغط المتوالي، لا ينبغي أن نخرج عن سياج الأدب والاحترام والتبجيل حتى عند الخلاف. ليس هناك من عيب أن أختلف مع كل الناس ما دمت رجل مجتهد وعندي على ذلك بينة فيما بيني وبين الله عز وجل، فأنا حر أقول ما أشاء لا تثريب علي، لكن لا ينبغي أن أطعن في غيري، لأننا نطالب الغير المجموع الكبير هذا ألا يطعن في الفرد. يعني الآن مثلا جماعة العلماء 20-30-40 عالم قالوا بقول ما على اختلاف في مشاربهم وألوان علومهم وتخصصاتهم واجتهادهم ونظرهم، لكن اتفقوا على قول ما مثلا، وخلافهم أحد الأفاضل من العلماء الكبار 1 أو 2 أو 3 أو 4. فكما أطالب هؤلاء هذا المجمع العلمي الكبير ألا يطعن في نية ولا في علم ولا في فضل هذا المخالف من العلماء، فمن باب أولى أن يطلب من هذا الإمام العالم ألا يطعن في نوايا هؤلاء الأئمة كلهم ونواياهم وألا يؤثمهم مثلا، فهذا لا يليق أصلا بالخلاف الذي ينبني على اجتهاد، وهذه مسائل النوازل كلها مسائل اجتهادية، إن لم يكن في التدليل عليها ففي إسقاطها على الواقع. يعني وفي حد في العالم كله ممكن يختلف مثلا إن أكل الميت حرام، هذه مسألة مسلمة مجمع عليه أكل الميت حرام، دي ما فيهاش خلاف خالص. في حد أيضا يختلف إن المضطر لو اضطر يجوز له أن يأكل من الميتة، برضو ما فيهاش خلاف. أما اللي بيقع الخلاف إمتى؟ في هل هذا الرجل الذي أكل من الميتة مضطر ولا غير مضطر؟ دي قضية اجتهادية وقضية مبنية على النظر، وبالتالي أنا قد أراه مضطرا، أنا أعلم بحالي، أنا أكلت الميتة أنا عارف نفسي إن أنا لو قعدت كمان دقيقة كنت هموت من الجوع. ربما واحد تاني صلب رجل قوي البنية وما بهموش الحاجات دي ممكن يقعد صابر 20 يوم ما يأكلش، يرى إن هو لو قعد كمان 6 شهور مش هيبقى مضطر، هو وشأنه ده حاله، لا ينكر علي ولا أنكر علي، لأن احنا ما اختلفنا في أصول، اختلفنا في تنزيل هذا الأصل المتفق عليه والمعمول به عندنا جميعا، اختلفنا فقط في تنزيله على الواقع إن هو ده من ده ولا مش من ده، ودي قضية اجتهادية بحتة لا يمكن أبدا أن تكون قطعية. الذي يحدث الآن من هذا الصنف وما يوم حليمة بسر، كثير جدا من أهل العلم الأفاضل الأكارم أفتوا بالموافقة على الدستور. وبعض الأئمة الأفاضل أيضا من العلماء الكبار قالوا لا، من يدعو ومن يوافق عليه يأثم، والخلاف معهم في كلمة يأثم دي بس، لكن هم يروا أن ده الدستور مش مناسب ومش هنوافق عليه، هم أحرار في هذا، ليس في هذا تسريب. الفريقان سواء جماعة العلماء الجمهور الكبير من العلماء وكلهم والحمد لله ممن لا يزن فيهم ولا يتهم أحد منهم بممالأة أحد على دين الله عز وجل أبدا، لا الموافق ولا المخالف، لا اللي قال نعم ولا اللي قال لا، كلهم أهل فضل وعلم وتقدم وكل حاجة، ندرش نطعن في حد ولا يليق الطعن في أحد أصلا من عوام الناس بمثل هذا، فضلا عن كبار العلماء اللي هم أهل ثقتنا جميعا. جميل جميل. الجماعة جمهور العلماء قال نعم، وبعض المشايخ قالوا لا مش موافقين على الدستور ده. لحد هنا مفيش مشكلة، كل واحد يجتهد ويقول ما يشاء. الفريقان الموافق والمخالف متفقان على أصل. إيه هو الأصل؟ إن هذا الدستور لذاته لا يقبل. يعني إيه لا يقبل؟ يعني الدستور ده مش هو اللي احنا عايزينه أصلا. نحن كإسلاميين نسعى لتطبيق الشريعة، احنا كنا نطمح إلى ما هو أعلى من هذا، وتكلمنا في هذا المكان بكلام قبل أن تطاف المادة المفسرة كلكم تذكرونه وتعرفونه. وأنا كنت أقول، وكلامي هذا مسجل ومنتشر وينشره الآن الذين يصدون في الماء العاكر ينشرونه على أني مخالف وعلى أن الآن لا أوافق على التصويت بنعم، وهذا محض تدليس، سجل لي كلام أقول فيه أن كل من يوافق على الدستور بمادة مبادئ الشريعة فقط، وده كلام موثق منشور، فهو آثم إثما قد يصل به إلى الكفر إن كان يعلم ما يفعل. لأن احنا كنا بنقول أن المبادئ دي كلمة لا تسوي شيئا، ليس لها معنى، كانت بتفسرها المحكمة الدستورية العليا بأنها المسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وديت ما لا تكاد تكون أصلا شيء في الشريعة عندنا بهذه الصفة إلا قليل من الكلمات العامة، تمام. وده كان كلام كنا بنقوله فعلا، وإحنا ما زلنا ما تغيرنا ولا غيرنا ولا خلفنا ولا رجعنا ولا بتاع ولا تراجعنا ولا بدلنا ولا غيرنا، كما يقول من لا يعقل ولا يفهم، عياذا بالله من سوء الطوية وسوء الظن وسوء الفهم وقلة العقل، وكثير ما هم الآن هؤلاء. ثم جلسنا مع أهل العلم الكبار وجلسنا مع المشايخ اللي كانوا داخل التأسيسية جلسة مطولة، وشرحوا الذي يحدث داخل التأسيسية وأنهم فعلوا كثيرا حتى استطاعوا أن يضيفوا المادة المفسرة، والمادة المفسرة وإن لم تكن أيضا يعني ترضي طموحنا أصلا، ولكنها كما قلنا نقول ساعة إذن في أول الأمر نص العامة والعامة كله. واحد يقول طب وإحنا نرضى ليه بنص العامة أصلا؟ طب ما إحنا عايزينه من بابه. يقول له ما ماشي أنا برضو عايزه من بابه، بس وريني هتعمل إيه؟ تعالى اعمل حاجة، مش تقعد تتكلم. الكلام سهل جدا، أنا أقعد هنا في هذا المكان أو في بيتي وأقول يا جماعة والله أنا الشغل ده كله شغل أي كلام، ده لعب عيال، أنا عايز كذا. طب خلاص نعمل إيه عشان نجيب كذا دي؟ تعالى قول لنا، ما تقعدش تتكلم من بعيد، تعالى ورينا نعمل إيه، ادينا خطوات عملية في هذا الواقع المظلم المضطرب جدا، قول لي هتعمل إيه وأنا أعمل وراك. لا ما عنديش والله حل، أنتوا تصرفوا. لا ما فيش حاجة اسمها كده، لا يمكن أن يكون هذا طريقة حوار ولا هذه طريقة تعاون على إخراج بلد من أزمتها. اللي ما عندوش حل يسكت خلاص، يقول والله أنا شايف إن ده مش مناسب وربنا يعينكم بقى وأنا بدعي لكم يعني، لكن لا ينبغي أن نحطم الذين يعملون في الإصلاح، خاصة أنني ليس عندي طريق وليس عندي حل عملي. أنا قد يكون عندي حل نظري كلام، لكن على الواقع في شيء بعمله يؤدي إلى ذلك؟ لا. طب أنا أقدر أعمل حاجة في الساعات القليلة دي الآن؟ لا، هذه مسائل لا تنفك عن الحكم العام للمسألة مهما حاولنا أن نخرج عنها، لكنها إحنا بالفعل مرتبطون بها شئنا أم أبينا، وإخراجها من حيز النظر ده قصور شديد في النظر للمسألة، ده كلام ما يركبش إطلاقا ولا يتقال أبدا. فأنا أقول أن كل المشايخ سواء المخالف والموافق معتقدون، ونحن نعتقد أن في الدستور مواد لا نرضى بها أبدا، وأنها هي مخالفة قطعا لدين الله عز وجل، ولا يمكن الرضا بها. لو كنا في وقت سعة ووقت اختيار ولم نكن مضطرين ولا مكرهين. والمضطر والمكره قد يباح له أن يقول كلمة الكفر، أن يقولها ينطق بها، كما وقع لعمار، القصة مشهورة، لما أمسك به أعداء الله وقالوا له أشتم محمدا، فشتم، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع وهو يبكي فقال يا رسول الله ألجئت لكذا وكذا، فقال يا عمار أوليس قلبك مطمئن بالإيمان؟ مش أنت قلبك مليان إيمان ومطمئن وعارف أن ده كله كلام غلط وأنك أنت ترفضه بس فعلته حتى تنجو، حيموتوك؟ قال بلى. قال إن عادوا فعد، لو مسكوك تاني ويقول لك اشتم محمد اشتمه، وبشتمني مالكش دعوة أنت، وانجو من القتل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدي قضية مسلمة، شوف إلى أي حد وصل الأمر. فإحنا إذن كلنا متفقون على أن الدستور غير مرضي لنا ابتداء، لكننا اختلفنا في إيه؟ أن الجمهور كبير من أهل العلم رأوا أنه مع كونه غير مرضي بالدرجة الكافية وأن ده آخر المتاح بعد اللاتي والتي والخناق، ومش عاجب كمان، ده النهاردة أعداء الدستور أعداء الشريعة الآن وأعداء البلد اللي الآن بيحاربوا الدستور حرب لا ورد فيها، إيه حجتهم في ترك الدستور ورفضه؟ إن هو دستور مش إسلامي؟ لا، ده هو قضيتهم كلها وحربهم هذه كلها على الدستور بسبب المادة المفسرة دي بس اللي هي مش عجبانة أصلا، ويعملين يجيبوا كلام من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وكلام الشيخ أحمد النقيب والشيخ فلان وعلان، ويقول لك أما الشيخ رفضوا الدستور أهو، ما هم مش عارفين مرفضوا ليه، ما تكملوا عشان يقول لكم نحن نرفضه أصلا، إن اللي أنتوا أعطيتوه للإسلاميين ما ينفعناش أصلا ببصلة كمان، ولو إحنا هنختار نحن عايزين ما لا خبر لكم به أصلا، لكن هم مدلسون كذبة يأخذون ما شاءوا من قول المشايخ يضربون بعضه ببعض بس لكل القضية. فإحنا كما قلنا متفقين على هذا، مفيش حد يرضى بما يخالف الشريعة، لكن القضية ما وراء ذلك، إن إحنا الآن مضطرون ولا غير مضطرون؟ اللي شاف الظروف اللي تمت بها التم بهذا الدستور وشاف قد ايه هذه النخبه والدنيا كلها مقلوبه راسا على عقب في الخارج والداخل لاهدار هذا الدستور لانه احتوى على الماده المفسره للشريعه، وهذا صرح به بعضهم تصريحا لا يحتمل التاويل، وقالوه بالليل والنهار وان تعللوا بكلام اخر فارغ، لكن ده مربط الفرس، وهم لما وضعت هذه الماده ما كانش عارفين معناها في الاول لانهم كلهم جهل بدين الله عز وجل، فلما خرجوا وجلسوا واطمأنوا وسألوا أهل الخبث منهم عرفوا أن دي مادة كارثية، ولهذا صرح باب النصارى، طبعا ده تصريح فارغ ملوش أي قيمة عندنا أصلا، ما كانش ينبغي أن يقوله هذا الرجل لأن لا علاقة له بديننا، أن هذه مادة كارثية، مادة مصيبة، وقالوا جميعا أن هذه مادة تؤدي إلى رجوع مصر إلى العصور المظلمة، عصور الشريعة يعني، لأنها بالفعل إذا أتيح لهذه المادة مجلس شعب إسلامي قوي هيقدر من خلالها يطبق الشريعة إن شاء الله عز وجل، وده دورنا المستقبلي يعني. فإن الخلاف إذن ما كانش في إن ده آه ولا لا، لا، ما هو إحنا كما قلنا لو إحنا كنا في وقت سعة في الدستور ما يرفض ما يرفض من أجله، لكن نحن الآن في وقت ضيق والبلد كلها قائمة على قدم وساق، تريد أن تسقط هذا الدستور، لأن إسقاط هذا الدستور اللي هو روج له وأشيع عنه أنه دستور الإسلاميين، هو بتقال كده الآن عالميا ودوليا وداخليا وعلى جميع الجبهات إلا عندنا نحن اللي قاعدين يعني ايه معتزلين الفتنه وقاعدين في مكاتبنا او في بيوتنا او في مساجدنا نذكر الناس بالله، مش متابعين الاعلام الخارجي والداخلي، عند الناس كلها الان مخالفين جميعا، نصارى ويهود واوروبيين وامريكيين وعلمانيين وليبراليين وسارين، يصنفون هذا الدستور الذين يريدون ان يسقطونه لانه دستور اسلامي، دستور الاخوان والسلفيين، دستور الاسلام اهو، فاذا استطاعوا ان يسقطوه فستصل رساله واضحه جدا للناس جميعا مؤداها أن العلمانيين والليبراليين والنصارى استطاعوا أن يسقطوا الدستور الإسلامي. ولما نيجي نعمل جمعية جديدة بقى إن شاء الله لا يظن أحد أنهم هيبقى بقى أغلبية بقى إسلامية وهيجيبوا بقى المشايخ وحطوهم في الجمعية، لن يحدث هذا، لأن هذا سيكون ورقة وخسرت من أوراقنا، أنتوا إحنا ادناكم فرصة أهو وعملتوا الدستور براحتكم، مع أنه ما كانش براحتنا، إحنا كنا كان في ضغط ضخم جدا على الإسلاميين، ضغط لا يطاق وتلويح بمصائب عظيمة يحدث بعضها الآن إلى أمس كما سيأتي في كلامي، فالمرة الجاية ما هتبقاش بهذه السهولة، سيبقى هناك ضغط أعظم من هذا الأمر، ونلجأ إلى أن يصير الدستور مثلا الإسلاميين فيه 10 15، مش عاجبكم مع السلامة بره ما تيجوش، ما البعض بيستسهل لانه من الاول خالص واخد طريق الاستسهال، يقول لك لا خلاص لو مشكله مش لازمنا. طب خلاص وبعدين الحل يعني ايه؟ لا يعد الحل ان يكون احد امرين. مع ان الان الفرق كلها الاسلاميه على الساحه ثلاث فرق، فرقه من الاول خالص اثرت ان تغلق اذانها واعينها وان تعيش في عزله في بيوتها، مش عارفه حاجه عن اي حاجه، ودول ناس بس يتكلموا فقط لكن لا يقدمون اي حلول ولا يصنعون على الواقع اي شيء. جماعه اصحابنا اللي هم بيحرموا كل حاجه بكلام لا يرقى ولا يمشي على قدم ولا ساق، لا لا لا لا لا علم ولا فقه ولا حاجه خالص. المستحيل يكون العلم كده، فقط نصوص جامده تنزل على حالات جامده ولا يراعى فيها احوال الناس ولا مصالح العباد ولا مصالح احد ولا حاجه خالص، ونقول والله نسيبها للعلمانيين والليبراليين يسوقوا ويقودوا. بعضهم كان بيدعم احمد شفيق ضد محمد مرسي، حاجه يعني جنون من جنون البشر، بدعوى ان دي عشان ده اولى للشريعه. يعني احنا لا ندعم المبتدع، ندعم الفاسق، نسلم بلدنا لواحد فاسق واخد بالك، مجرم حرامي، وعشان ده مبتدع وعنده بدع وكده، والموضوع يعني تخيل بهذه الطريقه تدار الامور في عقول بعض الناس للاسف. فجماعه دولي خلاص بيقولي ما فيش معاهم كلام، يعني الكلام معاهم مضيعه للوقت، لانه لن يصل بك لشيء. هو شايف ان هو يبقى قاعد كده احسن وما يعملش حاجه خالص، وقاعد مستني يجي شفيق ما عندوش مشكله، يجي اي حد نصراني يا سيما ما تفرقش عنده، هيبقى ولي امر وهيمشي وراه وخلاص. وبالتالي يطلع الان يقول لك ان الذي يوافق على الدستور كافر. طب يا جماعه يا مفتين يا اهل الافتاء، ولي الامر اللي انتوا الان بقيتوا بتقولوا ولي امر بتاعنا، مش محمد مرسي ده ولي امر برضه بالنسبه لكم دلوقتي ولا لا؟ بقى ولي امر خلاص يؤمر بالسمع والطاعه ولا يخرج عليه ولا يعصى ولا يخالف. طب ولي الامر بتاعكم دوت بيامركم بالكفر اهو، بيقول لكم روح صلاه للدستور بالكفر، هل يكفر بهذا ولي الامر تبقوا خوارج عليه زينا كده ولا تبقوا ايه حالتكم ساعتها؟ لا اجابه، مفيش اجابه طبعا خالص، مش هيجابوا بقى في دي. ما هو لو كان الدستور ده كفر واحنا بنوافق على الكفر، يبقى الذي دعانا للكفر كافر، الرئيس نفسه بقى يبقى كده كفر على مذهبكم، فهتعملوا معاه ايه دوت؟ تخرجوا عليه تبقوا خوارج، لازم تقعدوا ساكتين خالص وترضوا بالكفر. كلام يعني فاهم حاجه تجنن، حاجه تجنن، اضطراب في كل شيء لا ترى منهم شيئا واضحا. هو هنا بمذهب وهنا بمذهب وهنا بصوره وهنا بصوره وحاجات عجب. يا جماعه التانيين اخواننا الافاضل التانيين اللي هم شايفين ان ده كله لعب عيال لا سياسه ولا بتاع، احنا كان حلها واضح ثوره اسلاميه. طبعا برضو ده مش واخد باله، انا طبعا لا اتناقص احد من كل هؤلاء عشان بس ما حدش يسيء فهم كلامي، انا قد انقد كلاما نقدا شديدا لكن انا لا اسيء لاحد قط من هذا الفريق ولا هذا ولا ذا، كلهم اهل خير واهل فضل، واحنا يعني نسال الله ان يوفق الكل لما فيه رضا وان يوصلنا كلنا بالحق ايا ما كان اين هو، ويعيننا جميعا على اتباعه. لكن انا بستعرض حاجات عشان بس ايه، لعل احدا منهم يرد علينا او يفهمنا او هو على الاقل يراجع نفسه. الفريق الثاني مع فضلهم يقول لك لا ده كله لعب عيال، طب ما انتوا عايزين ايه؟ احنا كنا عملنا ثوره اسلاميه وخلاص وشلنا السلاح والموضوع خلص. طب ما هو ده كلام برضه مش واقعي اصلا، ان الثوره اللي انتوا الان كلنا الان جينا تمسحنا بها ومسكنا في ذيولها، وبعضنا كان شارك فيها، البعض الاخر كان ناقص على عقبيه والحاجات دي كلها. الثوره دي اصلا لو كان عرف لو ظهر من اول يوم لها انها ثوره اسلاميه او الاسلام فيها غالب ما كانتش قامت، كانت الشعوب كانت دول والعالم دكتها دكا، كان الموضوع انتهى من اول يوم نص ساعه، وهم كانوا نفسهم يوصلوا الحته دي، كانوا بيسعوا ان هم بس يصوروا الاخوه الملتحين والمش عارفين في الميدان بحيث يقولوا الناس ديت ده اسلاميين ده متطرفين ده تبع حماس عشان امريكا تيجي تضرب على طول وغيروها وتبقى فوضى. يقول لك شفت الخروج وداكوا فين؟ خروج على الحاكم وداكوا فين ده هي؟ فموضوع ان هي تبقى ثوره اسلاميه دي قضيه محتاجه لتدبر، لان عشان الثوره الاسلاميه دي يعني هنشيل سلاح والناس كلها هتنزل بقى الاسلاميين ويبقى احنا الاسلاميين بس بنحارب الشعب كله يعني في تصور البعض. ودي قضيه ده النموذج بقى، دخلنا بقى في النموذج اللي بيسموه النموذج الليبي مع الفارق الضخم بيننا وبين ليبيا. طب ليبيا كان جماعه اوروبا دخلوا خدوا العراق البترول اللي عندهم كله وهدوهم شويه سلاح بحيث يخلصوا على عملوا اللي عملوه. احنا ما عندناش حد يدينا سلاح، الاسلاميين لن يوداهم احد بسلاح اصلا. وسيصل الامر في النهايه الى حرب بقى عصابات وحرب شوارع، ونحن امه لا تصبر على هذا، ما عندناش حد يتحمل هذا الذي يحدث، عافانا الله واياكم من البلايا. فالسكه دي سكه مش شغاله، ولا يقوى احد على دخولها الا مرغما. لما يرغم يبقى مضطر، لكن في السعة والاختيار وعنده سكك تانية ممكن تجيب أقل ضررا، أظن ما فيش حد يختلف على أنه هو سيسلك الطريق الأيسر الأسهل الذي يراعي أحوال الناس. وده اللي حصل بالفعل، إنعامة أهل العلم أهل الحل والعقد في البلد راضوا بالدخول في مضمار السياسة. مضمار السياسة مضمار ليس واضحا، آثاره بعيدة، تكسب فيه اليوم شيء وتخسره غدا، تكسب حاجة تانية بعد بكرة وهكذا. فما ينفعش تيجي بعد ما رضيت في مضمار السياسة اللي انت عارف دخلنا مجلس الشعب وعارفين هو أصلا غلط وأنه ما كان ينبغي، لكن دخلناه مضطرين مكرهين لنكتب الدستور، ولما جينا نعمل الدستور قامت الدنيا الإسلاميين وهيكوشوا على البتاع وقبل الخناق والبتاع، والإسلاميين ساعتها كمان عشان يقولوا نحن جماعة وتوافقيين وبتاع جابوا على قوامهم علمانيين عشان تمشي الأمور، أخذ بالك، ونجتاز هذه المرحلة وحصل اللي حصل الآن، والدستور مش عاجبهم كمان، ده يقول لك ده دستور ده إرهابي، دستور ده إسلامي سلفي، ما عايزين دستور علماني لا فيه لا إسلام ولا بتاع خالص من ده، ويسعون إلى هذا. طب إحنا الآن دخلنا السياسة خلاص، وبلام دخلنا السياسة مضطرين نحاول الإصلاح شيئا فشيئا، الأمور لا تؤخذ فيها كذا غصبا، مفيش حاجة اسمها كده إنك أنت متلعبش لوحدك ومتلعبش في بيتكم، دي دولة لها وزن والعالم كله مركز عليها من كل ناحية ويتربص بك الدوائر، أي بس كده غلطة يشم منها رائحة إنك أنت عايز تعمل بروباغندا ولا حاجة هيبقى أمور لا قبل لنا بها الآن. مش من باب نحن ضعفاء أو نحن لا، من باب نحن نضع أرجلنا قبل نفكر قبل أن نلقي بأرجلنا. يعني اللي شوف موقف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما رجع بالجيش يوم مؤتة، لو على مذهب البعض أنا هيقول لا ده انتوا كده ايه ده ازاي يعمل كده، وكان دخل وموتهم وما كانش رجع، وكيف يرجع هذا فرار من الزحف. اللي كان بيقول هذا الكلام هم صبيان المدينة العيال الصغيرين. لما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش يوم مؤتة نفسه قال أمر عليهم الإخوان الثلاثة حمزة وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وماتوا جميعا وكعب وكلهم ماتوا جميعا، فتوقف سيف من سيوف الله هو خالد بن الوليد. خالد الراجل لاغل أصلا محارب قديم وراجل خبير استراتيجي وخبير عسكري، بس لقى الناس اللي معاه أصلا خلاص فت في أعضادهم، معاه مسلمين تضعضعت معنوياتهم، قوادهم الثلاثة قتلوا أمام أعينهم، وجيش العدو جيش عرمرا ضخم جدا وهم ولا يكملوا ربعه ولا عشره كمان، ويماشي لهم حتى خمسه ولا عشره وعندهم معنويات مرتفعة وعندهم ثقة وكذا ساعة إذن كان ممكن يعني يحاول، لكن الناس فت في أعضادها بقتل قوادها وفي كيف يغامر مغامرة، وهو طبعا الآن كمان هو نصب نفسه وما فيش حد يعني ما مش معاه عهد زيهم، وقد يخرج عليه بعضهم وقد لا يواتيه بعضهم وقد مغامرة، والأمر يعني مش محسوب 100%. فما قالش والله أنا كده كده ما هم كده كده كانوا ميتين ما نخش نموتهم ويحصل اللي يحصل، ما فعل هذا، إنما أوهمهم أنه ذاهب يأتي بمدد، أنه جاي له مدد يعني من وراء وراح يلتقي به، وسحب الجيش ورجع للمدينة. فلقيه صبيان المدينة العيال الصغيرين يقولون يا فرار يا فرار، يعني بينعوا عليهم أنهم رجعوا فروا من الزحف، كنتم موتوا في سبيل الله جايين تعملوا إيه، لو أنا مكانكم كنت أموت هناك. ده كلام كل واحد يقول اللي شايفه، لكن ليس الرائن كمن سمع، اللي بيسمع مش زي اللي شايف ومش زي الخبير اللي عارف بيعمل ايه، والمعركة قدامه وهو ليه يغامر بهؤلاء الألوف من المسلمين ما يرجعهم ويعيد تنظيم صفوفه ثم يأتوا فيفتح الله بهم بدل ما يموتوا كلهم، هو احنا عايزين نموتهم، احنا عايزين يعني خلاص نعمل كده والسلام اي حاجة كده والسلام من غير اي نتائج من غير ما يبقى فيها اي حسابات في اي حاجة، اي عقل هذا؟ لكن خالد لم يفعل هذا، رجع ولم يعبأ بما سيقال، الصبيان قالوا له يا فرار يا فرار لعيروه، نفس خالد ليسوا فرار انما هم كرار انا فئتهم والي رجعوا، لا ما في فرار ايه وبتاعي، فعل الصواب رجع حتى يستنجد بي ويجمع من عندي ويذهب، فبر الرسول فعله واعتذر عنه وحياه على هذا، ده كده اقرار له بما صنع، لم يعد هذا فرارا، لانه لازم يحسب الامور حسابها، الامور مش كده مش افعال والسلام لا ينظر في عواقبها. في يوم الحديبية نفس السلام يكتب الكتاب مع سهيل بن عمرو، يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له لا ندري ما الله لا ما الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم، هذه وثيقة وثيقة وثيقة صلح وهدنة نفس السلام سيوقع عليها، وكان يقدر، هو كان جاي بجنوده وكان قبل كده غزاهم مرة حصل حروب وانتصر فيها كثيرا، كان يقدر يعمل اللي هو عايز يعمله، كان يقدر يخش يقاتلهم، ما الذي يجعله يرضى بالدني؟ قالوا ما ندري من الرحمن الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم. نفسه قال امحو يا علي، اكتب باسمك اللهم. ماشي، هناخدكم على قد عقلكم لغايه مرحله معينه، ما مش هنقعد على طول نقول لهم حاضر برضه، بس في اوقات لازم نقول حاضر عشان تمشي الامور، ان مصلحه اعظم بعد ذلك. وانهاء الصراع سريعا بهذه الدرجه من العجله ونحن لم نحصل بعض مآربنا، ده مضيعه لكل شيء وعدم تعقل لوقائع الحال. اكتب هذا صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله اهل مكه. قال ما ندري انك رسول الله، لو كنا نعرف انك رسول الله ما قتلناك، احنا بنقتلك انك انت شايفينك كذاب كده بكل وضوح، لا انت مش رسول الله. يا سلام، انا رسول الله، قال لا انت مش رسول الله. قال امحو هذه يا علي، اكتب محمد ابن عبد الله. قال والله لا امحوها، لا والله ما المسحها بقى. سيدنا علي رضي الله عنه بقى مش شايف الموضوع، لا ده انتوا كده بقى زودتوها خالص، سكتنا لكم بجد في ايه؟ طب وليكوا قلنا ماشي باسمك اللهم، باسمك الله، بسم الله الرحيم، تمشي، لكن تمحو انه رسول الله؟ هنكذب انه رسول الله؟ النبي قال له امحوها يا علي، عديها مشيها مش مشكله، ما احنا عارفين ان انا رسول الله وكنا نعتقد ذلك، وهم كده كده كفار مش فارق معاهم، المصلحه اعظم وراء ذلك، مش ما تقف لا تقف عند هذه الامور، مش دي عقيده برضه؟ يقول لك احنا لا مفيش حاجه اسمها تمرير العقائد، لن نمرر في العقائد، يا مش دي عقيده؟ مش ده اصل من اصول الايمان انه رسول الله وان الله الرحمن الرحيم؟ ده مش اصل من اصول الايمان ايضا؟ لما نتغاضى عنه وقال معلش عديها؟ ان العبره الان مش بالكلام المكتوب هذا، العبره بما وراء ذلك، بالذي يخطط له، احنا بنبص لايه؟ رايحين فين؟ هنعمل ايه؟ المصلحه القادمه اعظم. والوقوف عند هذا الامر مع كونه شكليا بالنسبه لهم وبالنسبه لنا برضه، دي ورقه لا نقر بما فيها اصلا. هو قال لما بقول نعم الدستور انا مؤمن بكل ما فيه؟ لا، انا موافق اجمالا عليه، اقصد ما لا يخالف فيه الشريعه. ونحن نصرح ونقول نحن كل ما في الدستور مما يخالف شرع الله تحت اقدامنا، لا نرفع به راسا بكل وضوح، بنقول كده ليل نهار اهو، ونقعد نقول كده طول عمرنا. ويجب على من ياتي في مجلس الشعب ان هو يغير هذا الباطل ما وسعه ذلك. فمعلش ما ينفعش نقف بقى نقول لا دي كلمه، هذا كلام لا قيمه له، احنا لا نعتقده اصلا ومش هنقف عنده كتير، لان احنا عارفين ان نعتقده احنا عارفين رايحين فين من الاول، ورضينا بطريق اللي هو المنيل دوت، ما كانش قدامنا طريق غيره في الواقع كطريق معاون. احنا طريقنا الاصلي تربيه الناس وتعبدهم لله عز وجل، ده احنا شغالين فيه مش هنبطل، بس ده طريق مساعد هيسهل كثيرا جدا جدا. شفتوا امبارح حصل ايه في الاسكندريه؟ احنا هنيجي بعد شويه للقصه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب ما هذا مع هذا ما صلح عليه محمد ابن عبد الله. قال لسيدنا علي احذف، قال لما الله لا امحوها. فساله ان يشير اليه الى هذه الكلمه، فاصلا محاها صلى الله عليه وسلم بيده، ما كانش الانسان يعرف يقرا، لكن لما شاور له عليها محاها صلى الله عليه وسلم بنفسه عشان يعد المسائل، عشان نقف على الكلام، الموضوع اعظم من هذا بكثير. هو كتب في الصلح ان من جاءهم من المشركين اللي يجي منهم يرجعه لهم، لمن جاءه مسلما يرجعه، ولو ان حد من المسلمين حب يروح لاهل مكه مستنجدا بهم وكفر ولا حاجه ما فيش مشكله يسيبه عادي يروح. الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا. هم لسه بيكتبوا الكتاب، جاء ابن سهيل بن عمرو ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي هو رايح يكتب الكتاب عليه الصلاه والسلام، جاء يرصف في اغلاله قد نجا من اهل مكه، عذبوه بهدلوه وعرف يهرب منهم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب الكتاب مع ابيه. فقال سهيل بس يا محمد رد الي ابني، خليه يرجع مكه، ده احنا لسه بنتفق اهو. قال له لم نقض الكتاب بعد، قال لسه ما وقعناش على العقد، ده جه قبل توقيع العقد، ده يلزم ساعه ما نوقع عليه، ممكن تسالني عنه يعني، لكن قبل كده انا مش لسه ما وقعناش حاجه، جه قبل ما نوقع العقود. قال والله لا اجيز هذا الصلح، لا معلش بقى انا مش مكمل، لئن لم ترده الي، ده ابنه جاء مسلما ولسه وجاي متعذب من اهل مكه والعيوب وصل دلوقتي ولا ابوه قاعد هناك. قال له رجعهولي. قال له ما ينفعش، احنا لسه ما كناش، راجل جاي مسلم وكذا وكذا ولسه لم نمضي العقود، لا يلزمني شيء بالنسبه لك الان. قال له ابدا، اخذه الان في ايدي. النبي يقول له اجزه لي يا سهيل، طب خلاص يعني استثني لي دوت عشان خاطري. يقول له لا اجيزه لك، لا والله ما يحصل، هاخده برضه. يا سلام، ايه ده؟ ايه البجاحه دي؟ حتى ان بعض الفجار يومئذ اللي كان جاء قبله قال يا أجزناه لك يا رسول الله. يا عم قول له سايل عدي بقى عايزين نخلص. اكتب الهدنة. انت بتلكك على ايه؟ مش مشكلة ما هيروح ويرجع تاني يعني. فطبعا لما رأى هذا الصحابة سيدنا عمر رضي الله عنه لما شاف القصة دي كلها لم يملك أعصابه. ايه اللي بيحصل ده؟ قال طب ليه؟ وقال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ مش انت النبي؟ قال بلى انا النبي. قال ألست على الحق؟ قال بلى. قال ألست على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ طب ليه؟ ليه الكلام ده كله؟ وليه يقول لك احذف باسمك اللهم، احذف الرحمن الرحيم، احذف رسول الله، وهياخدوا دلوقتي ابنه دوت، واللي يجي من عندك ايه يرجع، اللي يجي لك من عندهم بترجعه، واللي يجي من واللي يروح من عندك هم ما يرجعوهوش. الله، ليه الذل دوت؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ نفس القصة اهو. عمر يسمي هذا دنية، وما ترضيش حد. لو اي حد فكر كده بعقله او بمنطق الاخوة اللي عايزين يتعجلوا هيقول فعلا ده كلام ما يمشيش. نفسا قال له انا رسول الله حقا وهو ناصري ومنجز لي ما وعد. هيحصل كل ما وعدنا به من الناصر سيكون. اصبر بس، اصبر شوية، طول بالك. عمر لم يملك نفسه، مش عارف يا اخي، مش عارف يعمل ايه. فذهب الى بكر الصديق يقول له نفس الكلام، اليس هذا رسول الله؟ قال بلى. اليس الله ناصره؟ قال بلى. لسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنيه في ديننا؟ طب ليه الكلام ده؟ فبكر يقول له نفس الكلام ولم يسمع، هو رسول الله حقا والله ناصر ومنجز له ما وعد، فاغرز يدك في غرزه. امشي وانت ساكت، انت بتكلم في ايه؟ عمر بيقول فلم ادري ما الذي جرى لي، انا ايه، انا اتجننت ساعتها ولا ايه اللي قلت دوت؟ فقال اثقت ولا ادري ماذا قلت، فلا احصي كم تصدقت واعتقت حتى يغفر الله لي هذا، وبت بشر ليله وخشيت ان ينزل الله في قرانا يتلى يفضحني بانني منافق، فقال فضللت حتى اصبح الصبح، فانزل الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى الله هذا الذي لم يرضي عمر ولا كثيرا من الصحابه سماه فتحا مبينا. ومش بس كده كمان، ده قال لهم الان انتوا جايين كلكم محرمين ترجعوا، لن يدخل احد منكم من البيت. قالوا ما جئنا لحرب احد. قال ما تدخلوش المره دي. لا يتحدث العرب اننا اخذنا ضغطه، ان احنا ضغط علينا، دخلتم من الحرم غصب عنه، ترجعوا ثاني المدينه وتيجوا السنه الجايه. طب يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم معلش احلقوا وانحروا، يلا روحوا، ما فيش عمره السنه دي. فالصحابه ما حدش منهم رضي يقوم من مكانه. تصور الموقف، وهذا رسول الله وأولئي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر عصيب، موقف صعب، فتنة. فإحنا لا ننكر على من يخالف الآن من إخواننا ومشايخنا، لأن فتنة أيضا والأمر عصيب. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وفي على رأسهم عمر الفاروق المحدث الملهم ما كانش مستوعب القضية، وكان بيقول كلام ما يتقالش، كان يهجر ساعة إذ، مش متصور. فنحن كذلك نرفق بمن يخالف أو يوافق، الأمر فتنة تحتمل مثل هذا وزيادة، وليس فيها رسول الله. طب النبي كان معاهم، هو اللي كان بيظبط الدنيا، الآن احنا ليس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخص، وإن كان معنا بروحه وسنته، ونحاول أن احنا نلتمس هذا منه. فالصحابة قال لهم قوموا فاحلقوا رؤوسكم، حلوا بقى وارجعوا يلا، ما رضوش يقوم. فدخل على أم سلمة وقال هلك الناس. قال لها الصحابة كده خلاص ضاعوا. قالت له وما أهلكهم؟ قال امرتهم فلم ياتمروا. بقول لهم قوموا احلقوا وانحروا، ولا حد عايز يسمع الكلام. قالت لا تحدث احدا منهم، ما تكلمش حد، اخرج فامر بحليقك يحلقك، واتي بهديك فانحر، فانهم اذا راوك فعلت فعلوا. هم ما يقدروش، ما يتابعوش النبي صلى الله عليه وسلم، لما يشوفوا حاجه يعملوا غصب عنهم زيه، حبا وكرامه واتباعا. وقد كان خرج فجاء بحلقه فحلق راسه، ثم قام فنحر، فقام بعضهم الى بعض يحلق بعضهم رؤوس بعض، يكاد يقطع بعضهم رقاب بعض من الغم. الايه بيحلق راس الثاني عايز يقطع رقبته من الغم والهم. ونفذوا الامر وروحوا، رجعوا المدينه ثاني 500 كيلو على الاقدام ماشيين، وضع صعب جدا، ورجعوا السنه اللي بعدها بحيث يعملوا العمره دي. وربنا سمى هذا الامر كله بكل ما فيه مما لا يحتمل، سماه فتحا مبينا. فرفقا، رفقا أيها الإخوة المؤمنون، رفقا. إحنا ممكن نختلف صحيح، وأنا أقول دي مسألة اجتهادية، أنا أجتهد وأرى أن ده يدخل في العذر وفي القهر وفي الإكراه وفي الضغط، فهقول نعم مع أني أرفض ما فيه مما يخالف الشريعة، لأن أنا شايف، ومش أنا بس، ده كل الناس اللي قريبة من الأحداث ومتابعها متابعة دقيقة، ويعرفون ما وراء الأكمة، ويطلعون على ما يحدث من مؤامرات واضحة وضوح العين لمن يتابعها، يرون أن الأمر ليس فقط إكراه بل هو أشد من الإكراه. وربما واحد من الأفاضل من أهل العلم اللي مش متابع القصة دي وما حدش قاله اللي بيحصل مش مصدق اللي بيحصل دوت فشايف إن إحنا في سعة فيقول لك لا تبوا ليه إحنا نرفض ونعمل رحلة ثانية خلاص ما فيش مشكلة لا إنكار عليه لا ينكر على من يرى هذا الرأي لكن في نفس الوقت هو أيضا لا يؤثم ولا ينكر على من رأى خلاف قوله لأن المفروض أن الكل ثقات أن الكل يبتغي وجه الله عز وجل ولا أحد كما قلت يذن به ولا يظن به سوءا ولن نرى من أحد منهم سابقة سوء لا هذا ولا ذاك فلما نفرق الصف ويستخدمنا أعداؤنا في الطعن في أنفسنا يطعنون بهذا في ذاك وذاك في هذا وده هو محل ما يريدون ده هم اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي فيما يتعلق بالدستور كما قلت الخلاف حوله خلاف وهمي وهمي لا يستحق هذا الأمر ولا يصح تأثيم أحد أصلا مسألة اجتهادية بحتة وما فيش حد مخالف في رفض الكفر إن كان ثمة كفر كله يرفضه لكن الإشكال كما قلت مش في دي خالص فإنهم على كونه كفرا هل نحن مضطرون للرضا بهذا الكفر لأن احنا مكرهون عليه مضطرون إليه مع اعتقادنا برفضه وأنه لا يسوي شيئا وأننا على نريد ما يوفق الشريعة ونسعى لذلك هل هذا من ذاك ولا لا لو كان هذا من ذاك اللي شايف كده وده أعم الناس وأغلبهم وأظن أن المخالفين من الأفاضل لو عرض عليهم ما عرض على هؤلاء الأكابر ورأوا ما رأوا من التفاصيل لعادوا إلى قولهم ولا خففوا الأمر لكن هذا لم يحدث ولله في خلقه شؤون وكل وعلى كل شيء بقدر وبرضه ما فيش ما جراش حاجة فيا أهل الفضل والخير لا يستدعي هذا الأمر إشكالا ألا يصلح أن نكون إخوانا ونختلفنا ما ينفعش نختلف عن حبايب نبقى حبايب برضه أنا أرى هذا وذاك أرى هذا وما فيش إشكال اللي أرى الدستور وحاسس أنه مش موافق عليه هنعمل له إيه ما مش هنكفره ولا هنقسمه ولا حاجة لكن أقول له ركز شوية وخد بالك الموضوع مش بس الدستور موضوع مصائب أخرى عظيمة هناك أجواء ملبدة ومؤامرات بالليل والنهار واللي شاف الآن الوضع اللي احنا نخش دلوقتي عليه موضوع اللي جرى في اسكندرية وما جرى قبلها عند قصر الاتحادية وتواطؤ الداخلية تواطؤا مكشوفا مخزيا مع البلطجية لاستفزاز الإسلاميين وقلب البلد إلى فوضى حتى يتم حدوث السيناريو الذي يخططون له منذ 24 أغسطس أيام الثورة المزعومة اللي كان يعملها واللي ما قطعش فيها غير 15 نفر في الشارع وفشلت والحمد لله فشلت لأن يومئذ الرئيس محمد مرسي أقال المجلس العسكري يعني سبق قبل أن يسبقوه فلم يهدأوا بعد ورجعوا الآن يعيدوها جزعة من جديد وإلا بربك قل لي احنا الكل يختلف في اختلاف اللي ما فيش حد يمانع ان احد يخالف احدا ما المعارضه الكرتونيه بتاعتنا دي اللي بتلعب دور المعارضه للمعارضه بس وتخلص حسابات مع الاخوان او مع هذا او ذاك تعترض على كل شيء لا ترى حسنات للرجل قط من يوم ما جه هو ما كملش 4-5 شهور لسه هو وهم يحاسبونه ويتكلمون معه بلهجه يعني من ظل في الحكم 50 عاما ولم يصنع شيئا لأنه ما يلحقش أصلا في الخمس شهور ما يلحقش بس يعد المشاكل فين يعني هو لو قعد بس الآن الرئيس صلى الله عليه وفقه عشان يعد كم مشكلة في البلد ما يكفوش 5 شهور يعد المشاكل دي يعرف فيها فين بس مش يحلها وهم يعلمون هذا والبدايين هم كانوا ساكتين في أيام حسن مبارك على الفساد الذي ضرب في كل الجهات 30 سنة وما كانش حد فيهم بينطق واللي كان بينطق كان بيتكلم في سكك تانية يعني إيه يلمح ويصرح ولما حد يقوله لا الرئيس خط أحمر كانوا كده الآن بقدرة قادر صاروا كلهم سوبرمان وبقوا كلهم ما شاء الله شجعان بقوا كلهم عناتر كل واحد عامل نفسه فيها عنتر ويطلع يقول الرئيس فاشل والرئيس ده كافر والرئيس مفروض يعمل كذا ومعارضة قلة الحياة والأدب ما عندها لا ذوق ولا أدب ولا وطنية ولا حاجة خالص ناس يريدوا من كل شيء وللأسف ولم يعترض أحد والراجل ما قالش حاجة قال أنا عرضي على الناس صدقة اللي عايز يقول حاجة فيها يقول وإن كنت أخالفه في هذا ولا أرضى هذا وما ينفعش يكون طريقة كده خالص مع الناس دي فالخير إن تلقاه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقاه بالشر فالشر إن تلقاه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقاه بالشر ينحسمي في حاجات عايز حزم وعايز حسم ما ينفعش فيها الطبطبة ولا السكوت على العك ده خالص بالقانون وبالحق لا في فرق شاسع بين النقد والاعتراض وقلة الأدب والسفالة في فرق كبير بين الاثنين أنا ممكن أنقدك كما أنقد أي حد من أهل الفضل وأخالف الشيخ فلان والشيخ علان لكن أحترمه مقدرش أشتمه لما أشتم براجل قليل الأدب إن ده مش موضوع شتايم، احنا مش بنردح، ده هنفرض بنتعاون على الإصلاح. المعارض والناقد رجل يبني بيبني، شايف إن ده خطأ وهيهد الدنيا، يقول لا خد بالك أنا معاك، بس شيل دي، شيل دي فورا مع الحرص على البناء، مش لا أنا هيدها كلها وابنيها من جديد، لأن سلحة للمعارضة أنا لا أنا عايزين نهدها كلها خالص كده، نشيل الدنيا دي كلها عشان جت بالإسلاميين ونعمل بها من جديد بقى دولة كما كانت علمانية كما صرح بها كبيرهم في مقابلة له في خارج البلاد، قال إحنا عايزين دولة علمانية لا دين فيها يعني. فاللي بيحدث هذا مصيبة بكل المقاييس، معارضة لم تقف عند حد المعارضة كما في أي دولة محترمة، عارض كما شئ وبين رأيك وانقد نقدا بناءا، لكن يتحول النقد إلى شتم وإلى قلة أدب، لا ده بقى بس ملدح ودي قلة أدب وسفالة، ده مش نقد ولا معارضة ولا أي حاجة خالص في أي قانون من قوانين الدنيا البشرية فضلا عن الآية السماوية المكرمة. زائد لما يتحول كمان شتم هذا إلى تعدي في أي دولة في العالم يسمح فيها للمتظاهرين السلميين زعموا ان هم يقتربوا من قصر الرئيس ويعدوا السور ويجي واحد بيتكلم كده على القناة في التلفزيون في البلد ولسه قاعد في البلد وبيقولوا ان واحد بعد ما نط ودخل الاستحالية كلمني قلت لا لا لا لا ارجع، يعني ده راجل ده هو ده اللي مشغلهم اهو، ده سيخ المنصر موجود اهو، وده ويسمونه هذه معارضة، دي دعارة سياسية، معارضة ايه دي؟ هؤلاء داعرون، دي معارضة دي هذا المنظر في أي مكان في العالم، بيت الأبيض أمامه خطوط في مستويات، أول مستوى ممكن ثاني مستوى يعني ها ثالث مستوى، ده بينه وبين البيت الأبيض مسافة، يقتل الذي يقترب منه فورا، يقتل فورا، إن دي هيبة بلد، إيه التهريج دوت؟ يقول لك لا ده سلميين ودية المعارضة والشعب يريد إسقاط الرئيس والبتاع طبعا ده كلام فارغ، وتيجي المفروض دور الشرطة تحمي الرئيس، تنسحب الشرطة في أول 5 دقائق تفتح الأسوار تقول لهم اتفضلوا احنا معاكم، أي خيانة تلك؟ ومفروض احنا نعرف نقعد نتفرج، أخذ ذلك وواحد يقول أنا هقتل الرئيس جوه وهنجيب مش عارف أراجوزين نحطهم رؤساء الجمهورية، كأن الشعب خلاص بقى شوية عرايس بيلعبوها ودمى، كأن الشعب سيرضى بهذه المهزلة يعني، وكان مفروض الناس تقعد تستنى تتفرج من الرئيس يتقتل ويتشال وحطوا الأراجوز بتاعهم ده يخلوه رئيس جمهورية ولا بتاع وتمشي الأمور، وإحنا بقى نقعد نسقف لهم برافو برافو ممتاز جميل جدا، هو ده دي الديمقراطية وده كل حاجة في البلد، بأيد تلعب من الخارج والداخل. فطبعا كان لازم ناس تنزل تحمي قصر الاتحادية، لأن لو ما كانش ده حصل كان الرئيس إما خلع من مكانه أو قتل عياذا بالله من مثل هذا، وده كان مراد منه استفزاز الإسلاميين، الإخوة اللي نزلوا الاتحادية قتل منهم 9 كلهم من التيار الإسلامي، واللي قتل من التيار الآخر قتل من ظهره قتله إخوانه اللي زيه رحم الله الجميع، لكن مش لم يقتل الإسلاميون أحدا، لم يحملوا سلاحا، لم يقتلوا أحدا، لم يسيئوا إلى أحد، لكن صور إعلام العهر عندنا الموقع لأنها الإسلاميين ميليشيات ونزلوا بالسلاح وموتوا الناس وعملوا سو ودين مات منهم 9، يا سلام يعني أنا معايا ميليشيات ومعايا سلاح وموت مني 9 والمخالف ليا المعتدي ولا واحد يموت منه، ده إيه أي حرب دي بقى؟ دي حرب بابا دي ولا إيه؟ ولا حرب النجوم دي؟ حاجة جنون كلام، يعني ناس بتكلم ناس مجانين باين، المفروض الناس تقول لهم صح كلامكم مظبوط، والمراد استفزاز الإسلاميين عشان الإسلاميين ينزلوا يضربوا مع الناس وبتاعوا ويشتبكوا ويقول لك بس دي ثورة إسلامية يا عم الشيخ الحقي بقى يا ماما تعالي يا ماما أمريكا ادخلي ويا فلان اعمل وسوي، تنقلب المسألة إلى فوضى خلاقة كما كانوا يخططون لها، ولكن الله خيب أملهم. امبارح تكملت هذا المسلسل السافل، شوية بلطجية من أتباع حمدين صباح صباحي والبرادعي يحيطون بمسجد القائد إبراهيم في واقعة لم تحدث قط في تاريخ مصر، مصر بلد الأزهر وبلد الإسلام وأعلى وأكبر بلد إسلامي في الأمة العربية يحاصر فيها مسجد ويجلس المصلون وشيخهم أحد الكبار العلماء ابن 80 عاما أو أكثر يحبس في المسجد من الظهر حتى 3 فجرا في بلد مفروض بلد إسلامي المسلمون فيه 90 مليون نسمة، وعلى يد من 50-60 بلطجي تحميهم الشرطة للأسف، الشرطة التي خذلتنا يوم الثورة سبت بلد البلطجية اللي هم كانوا هم البلطجية، البلطجية اللي كانوا في الثورة الأولى هم الشرطة اللي اتقبض عليه في كارفور المعادي أمين شرطة وكم ضابط كانوا بيسرقوا في كارفور المعادي وفي أماكن كثيرة قبض على عساكر وضباط وأمناء شرطة شغالين بيرهبوا الناس عشان نقول لهم إن إحنا لما النظام سقط والشرطة سقطت البلد بقت في فوضى. هم الآن لم يتعلموا من الدرس ويريدون أن يعيدوها مرة ثانية. باعوا الرئيس في الاتحادية وأمس يريدون أن يبيعوا البلد كلها. تجد الشرطة تحمي البلطجية حوالين المسجد من الظهر للساعة 2 بالليل. وأي حد يجي لا ما فيه ده فيه جوه 3000 واحد بالسكاكين واقفين وهيبهدلوا الدنيا فالناس ترجع. كانوا عايزين يستمر هذا الموقف إلى اليوم. عشان يقول لك ازاي يبقى في استفتاء على الدستور والدنيا كهرباء والبلطجيه من الشوارع والناس تخاف تنزل في اسكندريه بالذات انت عارف سامي هناك مكتسح طبعا فيبقى كده احدى الايه طبعا بقى ده يسمع في البلد كلها ده البلطجيه مقفلين الدنيا والبتاع والخصر والحكايه والروايه ويعملوا كم حركه هنا وهنا في مصر هنا وهنا فالناس تقعد في بيوت زي الايه زي زي زي الفراخ ومحدش ينزل وتبقى فوضى ويتم لهم ما ارادوا من رفض الدستور الذي يرعبهم والذي سيقضي على امال كثير منهم. العبد مشتاق اللي عايز يبقى رئيس باي وسيله ده مش هيعرف يبقى رئيس بعد بعد 4 سنين لو بيقابلني يعني ان شاء الله. والجماعه الوطني اللي ما عندهمش اي وطنيه بتوع الحزب الوثني دوت كلهم هيبقوا في الشارع 500 600 واحد من اللي كانوا عايشين على دم الشعب هيبقى عندهم عزل سياسي وكذا وكذا حاجات كثيره قوي يعني ومش بعيد الاسلام يطبق في في في, في البتاع الجاي ده فتبقى حاجه صعبه قوي على الكل يعني. ارادوا ذلك وظلوا على هذا الحال الشرطه تحمي البلطجيه والشيخ دي فضيحه لما يبقى الشرطه مش عارف تحمي المسجد ومش عارف طلع الشيخ روحوا بيته هو وفي نساء وصبيان في المسجد ده المفروض وزير الداخليه يستقيل فورا وكل هذا الخطه تستقيل وتحبس دي ناس لا يقدرون على ان يحافظوا على مسجد دي فضيحه بجلاجل انا ما اعرفش المفروض يمشي بطرح في الشوارع العساكر والضباط دولي وما فيش مشكله لقيت ما راح الاخوه بتوع حازمون والاخوه بتوع الجهاد الساعة 2 بالليل وطرقوا الصفوف ودخلوا عشان يخلصوا المشايخ والناس اللي جوه والصبيان والنساء وفوجئوا ان اللي بدأ يضرب عليهم الامن قنابل مسيلة للدموع الامن بيضرب على الاخوة اللي جايين يفكوا الحصار عن الشيخ وعن الناس اللي في المسجد ولما ادرك البلطجية هم هيضيعوا وان الناس ديت مش فارق معاها حاجة استخبوا في البوكس في عربيات الشرطة ورحلوا مع الشرطة. طبعا دي حادثة ضخمة جدا وامر لا ينبغي ان يمر مرور الكرام ابدا تتزامن مع تلك الحملة التي يروج لها المجرمون حملة نزلوهم التعدي على بيوت الله وتضيع هيبتها عايزين هم يدشنوا حاضر معلش دقيقتين بس عايزين يدشنوا الآن لمرحلة من العلمانية عمليا العلمانية فصل الدين عن الدولة وممنوع الكلام في الدين الدين ما يتكلمش في السياسة خلاص. طب بما ان احنا طبعا ديننا الإسلام غير دين النصارى دين الإسلام هو داخل في كل شيء روح السياسة والاجتماع والاقتصاد وكل حاجة مفيش حاجة اسمها مفيش فيها دين السياسة فيها دين والاجتماع في دين والاقتصاد في دين وكل حاجة فيها دين عندنا وأي حد يقطع شيء عن الدين إن كان عالما فهو مرتد الذي يفصل الدين عن السياسة إن كان عالما ما يقول فهو مرتد مفيش حاجة اسمها كده عندنا خالص. السياسة جزء من الدين والاقتصاد جزء من الدين والاجتماع جزء من الدين ما ينفعش ينفكوا عنه أبدا لو حد دينهم لو نصارى دينهم بيمرهم بكده هو فعلا كده دين النصارى ليس فيه شريعه اساسا ما لهمش شريعه اصلا يعني ده دين اخلاق وحاجات وكلام من ده وشريعتهم اللي في التوراه اللي عند موسى عليه السلام ويامرهم دينهم بتعالي عن السياسه يامرهم بهذا ومع ذلك نعلم كنا ما ونرى الحشد الكنسي الضخم للتصويت بلا وتدخلها في السياسه في كل موقف بلا نكير من هؤلاء النخبه الفاسده. لكن على المشايخ والدين لا معلش مش ممنوع الكلام في السياسه يا مشايخ. وكلما يأتي الخطيب اللي هو مفروض أحد موجه الناس خطباء والأئمة والمشايخ هم موجهوا الناس معلموا الناس الخير المفروض هم بقى يقفوا على المنابر زي الكاسيت كده يسمع الخطبة. كان الوزير السابق الله يسامحه بقى كان عمل الأذان أوتوماتيك عشان ما حدش يأذن وكان ناس خلي الخطبة برضو أوتوماتيك يبقى واحد يخطب في أي مكان يتقري والناس تقعد تسمع الخطبة كده وهم نايمين وروحوا. فعايزين الخطيب يبقى كده برضه يبقى صنم بيقول كلام ملوش علاقه بالواقع، الواقع في ناحيه ناس بتتقتل وهو بيتكلم ايها الناس ومش عارف عليكم واحكام الجنازه الناس بتموت. طب الموضوع الخصر الحكايه ما فيش كلام من ده خالص. فلما فشلوا في ذلك وتكلم المشايخ في كل شيء ووجهوا الناس للخير ارادوا ان يقلبوها برضه حربا في المساجد، بيبعتوا كل شويه واحد يجرئوه من من من من, من الحمقى يروح واقف للشيخ يقول له معلش يا عم الشيخ وقف كلام في الدين، ما احنا عايزين دين مش عايزين سياسه. فتهيج الناس في المساجد. طبعا هذه مهزله. مازالة ضخمة جدا لن نسمح بها قط، وسيكون هناك إجراء حاسم، أي حد سولنا نفسه ذلك يتعدى على إمام المنبر أو يقف لهم هيحصل له زي بيحصل النهارده اللي الأشكال دي في الغالب بيتشال هنا بره، ده مش مكانك هنا، انت تقعد بره، انت جاي لي مع القهوة وعايز توجه المشايخ وتوجه الدين وتوجه البلد، ومين يتكلم في الدين في السياسة إن شاء الله؟ مين يعني الخمرجية والحشاشين؟ ما احنا نقول ايه بس؟ ما نقعد ساكتين احسن. يعني الخمرجية يتكلموا في الدين عادي. ال- ال- ال- ال- اي حد يتكلم في السياسة عادي، المشايخ لا، كأن هؤلاء ليسوا بشرا، ليسوا مواطنين. يا اخي انتوا بتقولوا ان اي حد رأي ورأي اخر. رأي مر فين الرأي الاخر بقى؟ ولا هو اذا خرج من مشكاة الاسلام صار مرفوضا؟ هذا حديث يطول وسنتكلم عنه بالتفصيل في المرات القادمة ان شاء الله. وقد أزف الوقت للأسف، ونسأل الله تعالى السلامة. فإحنا بنقول إن المصلحة التي من أجلها المشايخ وافقوا على الدستور مصلحة عاجلة، ولذلك ندعو الناس جميعا إلى أن يصوتوا عليه بنعم، ولن يأسم أحد إن شاء الله، لأننا نعتقد بقلوبنا أننا نخالف كل ما فيه ما يخالف شرع الله ونرفضه، ولكن نصر نعلم بنعم لتمر المسألة، لأن إحنا مضطرون ومكرهون الآن، والفتن اللي يعلمها إلا الله عز وجل. أقول قولي هذا، وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلاح نفسنا، وبارك الله فيكم جميعا. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.